بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا درسنا الثاني في سلسلة شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف. وقد ذكرنا في الدرس الأول المبادئ العشرة التي بها يعرف هذا العلم ويميز عن غيره من العلوم، وذكرنا في ضمن ذلك واضع علم النحو وشيئا من تاريخ هذا العلم والأطوار التي مر منها منذ الوضع إلى أن صار علما كاملا تاما، وذلك في مدرسة ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى، التي صارت هي المدرسة الغالبة في أغلب مدارس ومعاهد العلم الشرعي في البلاد الإسلامية من زمن ابن مالك رحمه الله إلى زمننا هذا. ونقصد بمدرسة ابن مالك ابن مالك نفسه وما له من مؤلفات ومتون علمية سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، والعلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى. في درس اليوم نواصل هذا المبحث بذكر شيء من ترجمة العلامة جمال الدين بن مالك رحمه الله، فهو محمد بن عبد الله بن مالك، ولقبه جمال الدين الطائي نسبة إلى القبيلة العربية المشهورة، الجياني نسبة إلى مدينة جيان بالأندلس، الشافعي مذهبا إمام أهل زمانه في علوم العربية، وهو كما هو معلوم من أهل الأندلس لكنه هاجر إلى المشرق، فولد بجيان بالأندلس سنة 600 أو سنة 1600، أو قيل أيضا ولد قبل ذلك، قيل أيضا ولد سنة 597 أو 598، فهذه أقوال مختلفة في سنة ولادته رحمه الله. والمشهور عند كثير من الشراح بشراح الألفية وأصحاب الحواشي من المتأخرين أنهم ينقلون بيتا عن ابن غازي المكناسي، وهو قوله: قد خبع ابن مالك في خبع، وهو ابن عه كذا حكاما قد وعى. يقصد بقوله خبع أي مات وهلك. قد خبع ابن مالك في خبع، ويقصد بذلك في السنة التي حسابها أو التي تقابل بحساب الجمل سنة 672، وذلك لأن الخاء بحساب الجمل 600، والباء باثنين، والعين بسبعين، فهذه 672. فإن اعتبرت الألف في خبعاء وهي ألف الإطلاق فنزيد واحدا لأن الألف بواحد فيصير لدينا 673. وهو ابن عه أي وهو ابن عمر يقابل في حساب الجمل لفظة عه، العين ب70 والهاء ب5 فهي 75 سنة. وحساب الجمل هذا معروف ومشهور ويعتمد عليه كثير من أصحاب المنظومات في نظم السنوات التي يراد حفظها، لأن حفظ الحروف في كثير من الأحيان يكون أسهل من حفظ الأرقام، ويكون أسهل في إيراده في النظم من إيراد الأرقام في النظم. الشاهد عندنا أننا إذا اعتمدنا هذا القول، قول ابن الرازي هذا، فحينئذ يكون قد توفي رحمه الله تعالى 672 أو 73 وهو ابن 75 سنة، فيكون بحسب ذلك قد ولد 597 أو 98. فالمقصود أن في سنة ولادته خلافا مشهورا ومعروفا. نعم. وعلى كل حال فهو قد تتلمذ في بلده جيان على مجموعة من الشيوخ فأخذ النحو والقراءات، وهذان قرينان كما لا يخفى عليكم، عن ثابت بن حيان، ثم هاجر إلى دمشق وأخذ عن جماعة فيها كالشيخ علي بن محمد السخاوي، وأيضا من أبي الفضل بن أبي الصقر، ومن آخرين خاصة من ابن يعيش العلامة النحوي المعروف، وتتلمذ عليه جماعة كثيرون جدا، منهم ابنه المشهور في كتب النحو بابن الناظم وهو الإمام بدر الدين، ومنهم البدر بن جماعة والعلاء بن العطار وآخرون كثيرون. وقد استوطن في مدينة دمشق وولي بعض المناصب العلمية في بعض المدارس الموجودة بدمشق، وألف هنالك كثيرا من المؤلفات النافعة المفيدة في فنون مختلفة من العربية. وصار في زمانه إماما في هذه العلوم، وأتقن اللسان العربي، لسان العربي إتقانا عظيما جدا، حتى فاق بذلك جماعة ممن تقدمه من العلماء. وإلى جانب ذلك، أي إلى جانب إتقانه اللغة وإلى جانب معرفته بغريبها، كان أيضا إماما في علم القراءات وفي تعليل أوجه القراءات، وكان إماما في النحو والتصريف وكتبه تشهد بذلك، وله في هذين العلمين اختيارات معروفة، وأيضا له اطلاع كبير جدا على الأشعار، أقصد بذلك الأشعار التي يستشهد بها في اللغة وفي النحو، وكان أيضا مشهورا بقوته في النظم، فكان ينظم كثيرا من الفنون والعلوم في منظومات من الرجز أو من البسيط أو من غير ذلك. وإلى جانب تفننه في العلوم فقد كان رحمه الله تعالى إماما ورعا مشهورا بالتزامه التقوى والدين، إلى جانب كثرة النوافل وحسن السمت وكمال الوقار وكثرة العبادة نحو ذلك من الأمور التي تميز بها تميزا كبيرا رحمه الله تبارك وتعالى. وكان عظيم الهمة في طلب العلم، وقد اشتهر عنه من ذلك نماذج وشواهد عجيبة، كالذي ذكر عنه أنه حفظ في اليوم الذي توفي فيه 7 شواهد من الشعر، وهذا شيء يدل على ملازمته للطلب طيلة حياته. هذا رجل فاق 70 وفي يوم وفاته يحفظ، فما يقال، ما الذي يقال لأبناء 20 و30 و40 الذين يقولون فات الركب علينا والحفظ إنما يكون لأصحاب 10 سنوات وما دون 20 ونحو ذلك من الشبهات التي تعرض لبعض الناس فتصرفهم عن كثير من الخير. وأما مؤلفات ابن مالك فكثيرة جدا، وأغلبها كتب الله عليها القبول، فاشتهرت اشتهارا بالغا في حياته وبعد وفاته رحمه الله. فمن أشهرها ألفية ابن مالك، هذه المسماة بالخلاصة، وسيأتي الكلام عنها تخصيصا. وأيضا له كتاب اسمه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وهو كتاب مختصر يشبه المتن وهو نثري، وهو المشهور بالتسهيل، وعليه شروح أشهرها شرح العلامة ابن عقيل، وأيضا شرح لابن ناظر الجيش وهو مطبوع في مجلدات كثيرة، ولابن مالك أيضا شرح على كتابه، يعني شرحه أيضا، شرح كتب التسهيل وشرحه. وأيضا من كتبه متن اسمه الكافية الشافية، وهو أرجوزة في علم النحو، في نحو 2700 من الأبيات، وشرحها وطبع هذا الشرح في مجلدين. وهذه الكافية الشافية هي التي اختصر منها ألفيته، وذلك يقول رحمه الله تعالى في آخر الألفية: أحصى من الكافية الخلاصة. أحصى من الكافية الخلاصة، بمعنى أن ألفيته هذه قد أحصت أو أخذت خلاصة كافيته. فالأصل فيه كما قلنا 2700 من الأبيات، وحين اختصرها جاءت في نحو 1000 بيت. وأيضا من أشهر متونه كتابه لامية الأفعال، وهو المشهور بلامية ابن مالك، وهو متن صغير مختصر نظم فيه صرف الأفعال وجعله كالتكملة للألفية، لأن الألفية ذكر فيها علم الصرف في آخرها، ولكن اهتم على الخصوص بتصريف الأسماء وأغفل كثيرا من مباحث تصريف الأفعال، فأكمل ذلك بلاميته هذه. وفي العادة أن طلبة العلم يقرؤون الألفية ثم يتبعونها بلامية الأفعال، ولها شروح، وهي من أشهر متون الصرف عند المتأخرين، لها شروح كثيرة، منها شرح ابن الناظم، ومنها شرح للشيخ بحرق المشهور بعمر، يعني المشهور ببحرق واسمه عمر الحضرمي وغير ذلك. وأيضا له كتب أخرى، منها كتابه شواهد التوضيح وتصحيح مشكلات الجامع الصحيح للإمام البخاري، تكلم فيه على كثير من المباحث النحوية في صحيح البخاري. وله كتاب تحفة المودود في المقصور والممدود، وهذا قصيدة همزية ذكر فيها الألفاظ التي في آخرها ألف وتشتبه على الطلبة بين كونها مقصورة أو ممدودة. وله أيضا كتاب عدة الحافظ وعدة الحافظ وعمدة اللافظ في النحو، وله سبك المنظوم وفك المختوم في النحو أيضا، وله إيجاز التعريف في علم التصريف، وله الإعلام بمثلث الكلام، وهذه له أرجوزة طويلة ذكر فيها الألفاظ التي لها يعني لكل لفظ معان ثلاثة باختلاف الحركات. فهو كالمعجمي، يعني هذا لهذه المنظومة كالمعجمي للمثلثات إلى آخر كتبه. لكن كثير من هذه الكتب التي ذكرنا أخيرا ليست مشهورة عند الطلبة، وإنما المشهور منها الألفية واللامية ثم التسهيل، يعني بهذا الترتيب. وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى بدمشق، وصلي عليه بالجامع الأموي، وذلك سنة 672 كما أسلفنا. قلنا إن أشهر مؤلفات العلامة ابن مالك كتاب الألفية أو متن الألفية، واشتهر بالألفية لأنه منظومة في 1000 بيت من الرجز التام، وسيأتينا هذا المبحث في شرح مقدمة الألفية. وهذه الألفية اشتهرت لأسباب، من بينها أنها جمعت أغلب مباحث علم النحو والصرف، وثانيها أنها منظومة بشكل سلس جدا بحيث يسهل حفظها على الطلبة، وثالثها أن ابن مالك رحمه الله تعالى إمام في هذا العلم، لأن هنالك متونا أخرى نظمها كثير من العلماء لكن قد يكونون غير متخصصين في علم النحو كما هو حال ابن مالك. ولابن مالك في هذه الألفية اختيارات خاصة به يذكرها، و يعني يميزها في متنه، كقوله مثلا، سيأتينا هذا في ذكر الضمائر في باب النكرة والمعرفة، وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنت هرق الفنت ما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال، ويقول واتصالا أختار أي أختار الاتصال وغيري اختار الانفصال، وهكذا له اختيارات من هذا القبيل. وأيضا من فوائد الألفية أنه في بعض الأحيان يكتفي بذكر الأمثلة ويجتزئ بذلك عن ذكر القواعد، ومن أشهر المواضع التي سلك فيها هذا المسلك في ألفيته ما ذكره في قضية الابتداء بالنكرة، فقال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، ثم ذكر بعض المواضع ولكن ذكرها بالمثال لم يذكرها بالتنصيص أو بذكر القاعدة، قال ما لم تفد كعند زيد النمرة وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، وهذا يقولون أن المقصود به الإمام النووي، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. فالشاهد أنه هنا اكتفى بذكر الأمثلة كعند زيد النمرة، هذا مثال وهو يستنبط منه الموضع الذي يجوز فيه الابتداء بالنكرة وهكذا، وفي آخره قال وليقص ما لم يقل. وأيضا في الألفية يذكر الخلافة في بعض الأحيان، ليس دائما لكن يذكر الخلافة في بعض الأحيان، مثلا مثلا كقوله وإن يفيد توكيد منكور قبل وعن نحات البصرة المنعوش مل، ويذكر الخلاف عن نحات البصرة وهكذا. المقصود أن ألفية ابن مالك فيها فوائد جمة، وقد اشتملت على علم غزير، لكن لا بد من حفظها أولا، ومن فهمها فهما متقنا ثانيا، ومن مداومة النظر فيها والنظر في شروحها والحواشي التي كتبت على هذه الشروح. ولا ينبغي أن يكتفى ب يعني قراءة سريعة كما يقرأ كتاب في من الكتب السهلة مثلا في التاريخ أو الأدب أو نحو ذلك، لا، هذا متن يدرس ويحفظ ويكرر، حتى بعد حفظه ودراسته المرة الأولى لا بد من فعل ذلك مرات متعددة، وأنت في كل مرة تستخرج منه بإذن الله عز وجل فوائد وعلما جما. هذه الألفية اشتهرت كما ذكرت لكم اشتهارا بالغا، فكتبت عليها شروح وحواش عديدة، من أولها شرح ابن الناظم، والمقصود به ابن ناظم الألفية، وهو العلامة بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك، وتوفي سنة 86 و600، وشرحه هذا مشهور بشرح ابن الناظم، وعليه مجموعة من الحواشي، ولابن الناظم أيضا شرح على لامية الأفعال لأبيه. وأيضا من أشهر الشروح شرح العلامة المرادي، وهو المشهور بابن أم قاسم، توفي سنة 49 و700، وشرحه مطبوع ومتداول. وأيضا من الشروح شرح العلامة جمال الدين ابن هشام الأنصاري النحوي، الذي توفي سنة 62 و700، وهذا ليس شرحا يعتني بحل ألفاظ الألفية والتعليق عليها، وإنما هو كالنثر لنظم الألفية، يعني عمد إلى ألفية ابن مالك ونثرها وزاد فيها زيادات وأمثلة وشواهد ونحو ذلك، وسماه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وهو المشهور عند المتأخرين بكتاب التوضيح، ولذلك يشتهر عندهم ابن هشام باسم الموضح. فالتوضيح هذا كتاب نافع جدا وهو مطبوع، وأيضا عليه حاشية نفيسة للعلامة خالد الأزهري، هذا خالد الأزهري المشهور بالوقاد، الذي توفي يعني ما أذكر الآن بالضبط سنة وفاته، لكن على كل حال كان هو في القرن التاسع، وهو شرح عظيم جدا، وسماه التصريح بمضمون التوضيح، شرح فيه كتاب أوضح المسالك، وهو مطبوع أيضا وهو نافع في الحقيقة. يعني في كثير من الأحيان تكون الحواشي غير ذات فائدة، لكن هذه الحاشية المسماة بالتصريح فائدتها عظيمة جدا، لذلك من أراد التوسع في علم النحو فعليه بمثل هذه الكتب. ثم بعد ذلك من الشروح المشهورة شرح ابن عقيل، وهذا يمكن أن يقال عنه إنه أيسر شروح الألفية وأصغرها، وهو شرح لا يعتني كثيرا بالنقاشات المتعلقة بألفاظ الألفية، ولكنه يعتني بزبدة الألفية وبمضمونها النحوي، مع اعتماد أسلوب ميسر جدا في العبارة، وهو لقاضي القضاة بهاء الدين بن عقيل الهاشمي الذي توفي سنة 69 و700، وعليه حواش كثيرة على هذا الشرح، شرح حاشية للسيوطي والأجهوري، وحاشية مشهورة للخضري مطبوعة في مجلدين، ثم حاشية للشيخ محي الدين عبد الحميد نافعة جدا. فهذا الشرح يعني مما ينبغي أن يعتني به الطالب المبتدئ والذي يريد أن ينظر في ألفية ابن مالك ويحفظها، عليه أن يعتني بهذا الشرح، وإن كان فيه شيء من الإعواز لا شك في ذلك، لكن لا يوجد شرح يمكن أن يقال عنه إنه كامل مكتمل من النواحي كلها. فشرح ابن عقيل هذا مفيد. وأيضا من الشروح المشهورة شرح العلامة الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي الشاطبي الذي توفي سنة 90 و700، وشرحه هذا اسمه المقاصد الشافية، وقد كان غير معروف إلى أن طبع مؤخرا، يعني كان مخطوطا إلى أن طبع مؤخرا في نحو 10 مجلدات، وهو شرح واف وشامل، ولذلك لا يناسب المبتدئين لأن فيه تفصيلا ويعني وتوضيحا وزيادات كثيرة على نظم الألفية. من الشروح المتداولة في التدريس إلى جانب شرح ابن عقيل شرح المكودي أو المكودي الفاسي، وهو أبو زيد عبد الرحمن بن صالح، كان في القرن في أوائل القرن التاسع يعني، أو توفي لعله في سنة 800، وهو شرح المقصود بهذا الكتاب شرحه الصغير على الألفية، وهو شرح صغير جدا. ميزته أنه يذكر الإعراب أيضا، يعني يعتني فيه بإعراب ألفاظ الألفية، وهذا شيء ليس موجودا في شرح ابن عقيل، ولذلك قد يكون شرح ابن عقيل أيسر على المبتدئين من شرح المكودي، لأن المكودي يعتني كما ذكرت لكم بالإعراب، لكنهما في المادة متساويان تقريبا في اليسر. وعلى شرح المكودي هذا حاشية للملوي وحاشية لابن الحاج الفاسي المغربي، فهذا الشرح يستعمل كثيرا في تدريس الألفية، يعني يسرد عند تدريس الألفية. وأيضا من الشروح شرح السيوطي العلامة جلال الدين المعروف الذي توفي سنة 911، واسمه البهجة المرضية. ومن الشروح شرح العلامة الأشموني، وهذا في نظري من أفضل الشروح، لأن صاحبه اعتنى اعتناء بالغا بالدقة في العبارة وبالاستقصاء في الفوائد التي ينبغي ذكرها عند شرح ألفاظ الألفية، وإن كان لا يخلو من صعوبة، ولكنه شرح نفيس وعليه حاشية مطولة للعلامة الصبان، فشرح الأشموني مع حاشية الصبان مطبوع في 4 أجزاء، هذا كتاب في الحقيقة نفيس جدا، لكنه على طريقة المتأخرين في الحواشي، يعني يكثر منهم مناقشة بعض المسائل التي قد لا تكون من صميم العلم، لكن إذا جردت هذه الحاشية من هذه المباحث فإنه يبقى فيها علم غزير متعلق بالنحو والصرف. وأيضا من أيسر الشروح وأصغرها شرح العلامة الشربيني المسمى فتح الخالق المالك في حل ألفاظ ألفية ابن مالك، ويكتفي ب حل الألفاظ. هنالك أيضا من الأعمال التي خدمت بها الألفية، هنالك ما صنعه العلامة المختار بن بونة الشنقيطي حين عمد إلى كتاب التسهيل لابن مالك، فنظم زياداته على الألفية، نظم زيادات التسهيل على الألفية، وسمى هذه الزيادات الإحمرار لأنها مكتوبة بخط أحمر تمييزا لها عن الألفية، وشرح الألفية والإحمرار شرحا مختصرا مشهورا باسم الطرة، هذا أيضا وهو مطبوع في طبعة جيدة في مجلدين، فهذا كتاب نافع، من حفظ الألفية مع الإحمرار فإنه يكون قد حفظ ما في ألفية ابن مالك مع الزوائد التي في التسهيل وليست في الألفية. وأيضا من أنواع الخدمة التي خدمت بها الألفية إعرابها، وأشهر ذلك إعراب الشيخ خالد الأزهري الذي ذكرناه من قبل، وذكرنا أن له كتاب التصريح بمضمون التوضيح، فهذا له كتاب اسمه تمرين الطلاب في صناعة الإعراب. ومن أنواع الخدمة أيضا شرح الشواهد شروح الألفية، لأن شروح الألفية فيها شواهد كثيرة، يعني أبيات شعرية يستشهد بها على قواعد علم النحو، فاعتنى جماعة من العلماء بشرح هذه الشواهد التي تذكر في الشروح، من ذلك كتاب للعيني، علامة العيني الذي توفي سنة 55 و800، سماه المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، وجمع فيها كثيرا من الشواهد من شروح الألفية المشهورة، وهنالك كتب أخرى كثيرة في هذا الباب. ثم هنالك شروح المعاصرين، من أفضلها شرح الشيخ عبد الله الفوزان دليل السالك إلى ألفية ابن مالك في 3 أجزاء، فائدته أسلوبه العصري الميسر، وأيضا اعتناؤه بالشواهد القرآنية أو من السنة إن وجدت، وأيضا أنه يبدع شيئا ما في اختيار الأمثلة، فيأتي بأمثلة طيبة مستحسنة، خلافا لابن عقيل مثلا فإن أغلب أمثلته تدور على كان زيد قائما وزيد قائم وأمثال هذه، وقام زيد إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمثلة. فكتاب الشيخ عبد الله الفوزان طيب من هذه الحيثية، وفيه فوائد لا بأس به. هناك شرح للشيخ عبد العزيز الحربي مختصر جدا مطبوع في مجلد، يعني يصلح لاستحضار المعاني الإجمالية لألفية ابن مالك. ثم هنالك الشروح الصوتية وهي كثيرة، وقد فرغ شيء كثير منها. فهذه إذن هي ألفية ابن مالك التي سوف نتدارسها بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ إذن بإذن الله عز وجل شرح أبيات ألفية ابن مالك. يقول رحمه الله تعالى في مقدمة الألفية: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى، وفي رواية مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. نعم، يقول رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك. وقبل ذلك أثبت البسملة لكنه لم يذكرها في النظم، وإنما أثبتها قبل النظم، لذلك لا نعتني الآن بالكلام على شرح البسملة، وقد سبق لنا مرارا في متون أخرى سبق لنا أن ذكرنا الكلام على البسملة. يقول: قال محمد هو ابن مالك، نسب نفسه إلى جده، وإلا فاسمه محمد بن عبد الله بن مالك، فنسب نفسه إلى جده لشهرته، ولذلك فهو مشهور بابن مالك. وقوله هو ابن مالك هذه جملة معترضة ذكرها بين قال محمد وبين المقول، ومقول القول هو أحمد رب الله خير مالك إلى آخر الألفية، فهذا كله مقول القول في محل نصب مقول القول. وقوله قال محمد يرد عليه إشكال، وهو أنه استعمل الفعل الماضي، مع أن ما سيقوله سيأتي فيما بعد، لم يقله بعد، لأن مقوله هو الألفية كلها، وهذا شيء لم يقله بعد، فلما استعمل الفعل الماضي؟ ذكر بعضهم في توجيه ذلك أنه أتى أولا بالألفية كلها، أي نظم الألفية كلها، ثم نظم هذه الخطبة، وحينئذ فالخطبة متأخرة عن بقية الألفية، فلا يبقى في قوله قال أي إشكال. هذا ذكره بعضهم، ولكن هو خلاف الظاهر، فإن الظاهر والمتبادر إلى الذهن أنه بدأ بالخطبة قبل غيرها، وحينئذ فنحتاج إلى جواب آخر، وهو أن يقال إنه نزل ما يظن حصوله منزلة ما حصل. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فجاء بلفظ أتى وهو ماض، ثم قال فلا تستعجلوه، فدل على أنه لم يأتي بعد، ولكن لأن إتيانه متيقن أتى بالفعل الماضي تنزيلا لمنزلة ما يتيقن حصوله في المستقبل منزلة ما قد حصل في الماضي، هذا في الأمر المتيقن، ويحمل عليه المظنون ظنا غالبا، وهو ما في مثالنا هنا. فإذا هو نزل ما يظن حصوله في المستقبل ظنا غالبا منزلة ما حصل في الماضي. قال محمد هو ابن مالك، قلنا هذه جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، والجمل الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. ثم قال أحمد رب الله خير مالك. قوله أحمد، الحمد هو الثناء بالخير، وقالوا أيضا في تعريفه هو الثناء على المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وقيل في الفرق بين الحمد والمدح وبين الحمد والشكر شيء كثير وكلام طويل للعلماء، لا نخوض في تفصيله الآن. وقوله أحمد اختار هنا صيغة الفعل المضارع بدلا من أن يقول مثلا الحمد لله فيأتي بالجملة الاسمية، أتى بالجملة الفعلية التي فعلها مضارع لإفادة معنى الاستمرار والتجدد، لإفادة معنى الاستمرار والتجدد. لأنك حين تقول أحمد هذا يفيد معنى استمرار الحمد وتجدده في الزمن، فكأنه يقول إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا مستمرة متجددة في كل وقت وحين، فإنه لا يخلو وقت من أوقاتك من نعمة من نعم الله تعالى عليك، لأن نعم الله مستمرة. خذ أي نعمة من نعم الله عليك تجد أنها مستمرة عليك، كنعمة الصحة والعافية والبصر ونحو ذلك، وهي متجددة أيضا في الأوقات. فكما أن هذه النعم والآلاء مستمرة متجددة في حقنا، فكذلك المناسب أن نحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد مستمرة ومتجددة. نعم. وأيضا قالوا إن هذا هو الأصل، لأنه يعني حتى في الجملة الإسمية الحمد لله قالوا الأصل فيها أحمد الله، أحمد الله، فهذا رجوع بالجملة إلى أصلها. نعم. قال أحمد ربي، ربي هنا إعرابها مفعول به، رب هذا اللفظ منصوب على المفعولية، على أنه مفعول به للفعل أحمد، ولكن الفتحة فيه لم تظهر لاتصال اللفظ بياء المتكلم، فاشتغل المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم، والحركة التي تناسب الياء هي الكسرة، فلما جاءت الفتحة لم تجد لها محلا فقدرت، لذلك نقول منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. الكلام هنا على الباء، الكلام على الباء، أما الياء فهذا شيء آخر، الياء مضاف إليه، الياء في موضع جر بالإضافة. أحمد ربي، ربي الله، ربي الله خير مالك. الله لفظ الجلالة بدل من رب أو عطف بيان، جيد. خير مالك المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، وأناس لا شك من الخلق يملكون بعض الأشياء، لكن خير مالك هو الله سبحانه وتعالى. ثم بين لفظة مالك في الشطر الأول ومالك في الشطر الثاني اختلاف في المعنى، ولذلك فليس ذلك منافيا للقاعدة المعروفة في علم القافية من أن اللفظة لا ينبغي تكرارها في القافية بلفظها ومعناها إلا بعد سبعة أبيات، فإذا تساوت في اللفظ ولكن اختلف المعنى فلا بأس بإعادتها قبل ذلك. وهنا المعنى مختلف، لأن لفظة مالك في الشطر الأول علم، والعلم لا يقصد فيه المعنى الأصلي، وإن كان قد يراعى ولكنه لا يقصد، يعني لما سمي بلفظة مالك لم يعد المعنى الأصلي مقصودا من اللفظ، بخلاف مالك في الشطر الثاني. وقوله مصليا على النبي، وفي النسخة الأخرى على الرسول المصطفى، مصليا هذه حال مقدرة، أي حال كوني مصليا، أحمد حال كوني مصليا. ومعنى مصليا أي طالبا الصلاة من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصلاة هي الصلاة من الله تعالى، هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما أخرجه البخاري عن أبي العالية. مصليا على النبي أو على الرسول هما روايتان أو نسختان للشراح، اعتناء بالتفريق بين النبي والرسول في هذا الموضع. فالنبي إما أن يكون مشتقا من النبوة بمعنى الرفعة، أو يكون مشتقا من النبأ الذي هو الخبر. والرسول معناه واضح، مشتق من الرسالة، أي هو مرسل من الله سبحانه وتعالى. وقوله المصطفى أي المختار المجتبى من الصفوة، مشتق من الصفوة، فأصله مصطفى مفتعل، لكن لمجاورة التاء للصاد قلبت طاء، إذن أصله المصطفى فقلبت طاء فصارت المصطفى أي المختار. وآله أي مصليا على النبي وعلى آله، والآل لفظة آل اختلف النحاة في اشتقاقها، فقال الكسائي ومن تبعه من أهل الكوفة مشتقة من أول، أي من آل يؤول، ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها أول فقلبت ألفا وصارت آل، هذا مذهب الكسائي. ومذهب سيبويه أنها في الأصل أهل بالهاء، ثم قلبت الهاء همزة، وهذا يحدث في بعض الكلمات، كما في لفظة هراقة تقلب الهمزة، تقلب الهاء همزة فتصير أراقة. فلما قلبت الهاء همزة صارت أأل، فقلبت الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، أأل صارت آل. فهذا خلاف مشهور بين البصريين والكوفيين في اشتقاق آل، ولعل مذهب البصريين أولى، ويشهد لذلك تصغير آل على أهيل ونحو ذلك. وآل النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم أقاربه من بني هاشم وبني المطلب على خلاف، بنو هاشم بلا خلاف وبنو المطلب على خلاف، والمطلب هو أخو هاشم، وبه سمي عبد المطلب ابن أخيه. عبد المطلب ابن هاشم اسمه في الأصل شيبة، وسمي عبد المطلب نسبة إلى عمه المطلب. فذهب جماعة من العلماء إلى أن أبناء المطلب هم أيضا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى ذلك آخرون، وهؤلاء هم الذين تحرم عليهم الزكاة، هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان المقام مقام دعاء فالأولى أن يقصد بالآل جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به، تعميما للدعاء ورغبة في فضل الله سبحانه وتعالى. وقوله وآله اختيار لجواز إضافة لفظة آل للضمير، وهي مسألة خلاف، والصحيح جواز ذلك. وقوله المستكملين وآله المستكملين الشرف، المستكملين جمع مستكمل، أي استكملوا الشرف باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون لفظة الشرف معمولة لاسم الفاعل المستكملين، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ويحتاج إلى مفعول به، فالمستكملين الشرف نقول في الشرف منصوب على المفعولية لاسم الفاعل المستكملين. هذا إذا كان الشرف بفتح الشين، وأما إن كان بضمها الشرفاء، وهذا أورده بعض الشراح احتمالا، فحينئذ تكون المستكملين الشرفاء. الشرفاء أصله الشرفاء ممدودة وقصرها لأجل النظم، فيكون نعتا ثانيا، النعت الأول المستكملين والشرفاء نعت ثاني. وأما المفعول به للفظة المستكملين فيكون حينئذ محذوفا مقدرا، كأن يقال مثلا المستكملين الفضل الشرفاء، وآله المستكملين الفضل الشرفاء. إذن حمد الله سبحانه وتعالى وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم قال وأستعين الله في ألفية، وذلك لأن العون من الله عز وجل، فإن لم يستعين العبد بالله في أموره كلها دقيقها وجليلها أوشك أن يكله الله تعالى إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه لم يفلح والعياذ بالله تعالى. فإذا من الهدي النبوي والذي سار عليه علماؤنا وأئمتنا أنهم يستعينون بالله في الصغير والكبير، ولا شك أن نظم ألف بيت في النحو أمر عظيم الشأن، لذلك احتاج إلى أن يستعين، أن يطلب العون من الله في ألفية، والمراد في نظم قصيدة ألفية، لأن لفظ ألفية في الأصل هو نعت وصفة لقصيدة، وأيضا استعانته إنما هي استعانة بالله عز وجل إنما هي في فعل هذا النظم. فلا بد إذن من تقدير هاتين الكلمتين، أستعين الله في نظم ألفية. نعم. وقوله أستعين الله في، الأصل في لفظة أعانا واستعانا أنها تتعدى بحرف على، كما في قول الله سبحانه وتعالى والله المستعان على ما تصفون، وفي قوله تعالى وأعانه عليه قوم آخرون. فإذا كان ينبغي أن يقول وأستعين الله على الفية، فتوجيه استعماله للفظ في من أحد وجهين، إما أن يقال إنه ضمن حرف في معنى حرف على، وهذا مذهب الكوفيين، ولأجل ذلك يقولون إن حروف الجر يحل بعضها موضع البعض الآخر، فإذا هذا تضمين لحرف معنى حرف آخر، أستعين الله فيه بمعنى أستعين الله على. وأما مذهب البصريين فيقولون التضمين في الفعل لا في الحرف، بمعنى أنه ضمن فعل أستعين معنى فعل آخر يتعدى بعلى، يتعدى بفي، مثل أستخير، فضمن فعل أستعين معنى فعل أستخير، كأنه قال أستخير الله في ألفية. وقوله ألفية أي عدد أبياتها ألف، وهذا مبني على أن كل شطرين من هذه المنظومة بيت واحد، فمثلا قوله قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، هذا بيت فيه صبر وعجز، فعلى هذا عدد أبيات هذه المنظومة ألف بيت. وهنالك احتمال آخر، وهو أن يعتبر هذا النظم من الرجز المشطور لا من الرجز التام، والرجز المشطور هو ما كان البيت على ثلاث تفعيلات فقط، مستفعل مستفعل مستفعل، وحينئذ فقوله مثلا قال محمد هو ابن مالك هذا بيت، أحمد رب الله خير مالك هذا بيت آخر، وحينئذ فعدد أبيات الألفية أو عدد أبيات هذه المنظومة ألفان. فهذان وجهان، إما أن يقال إن هذه المنظومة من الرجز التام المصرع، بمعنى أن أبياته كلها مصرعة، أي كل شطر من البيت يكون في القافية مشابها للشطر الثاني، كل صبر مع عجزه، فهنا ألف بيت. وإما أن يقال هذه المنظومة من الرجز المشطور المزدوج، بمعنى أن كل بيت يجعل مع البيت الذي يليه في قافية واحدة، وحينئذ عدد أبيات هذه المنظومة ألفان لا ألف. وأستعين الله في ألفية، ثم وصف هذه الألفية وأثنى عليها، وهذه طريقة للعلماء يثنون على كتبهم ومنظوماتهم بما يرغب الطالب فيها، فأثنى عليها بقوله مقاصد النحو أي مهمات النحو وأغراضه بها، أي فيها نحوية من حوى بمعنى شاملة، فمقاصد النحو مشمولة في هذه الألفية، وهذا قد يعارض قوله رحمه الله تعالى في آخر الألفية على جل المهمات اشتمل. وهنا يقول مقاصد النحو أي مهمات النحو، وهذه من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول، مقاصد النحو هذه من صيغ العموم، أي كل مقاصد النحو نحوية في هذا النظم، وفي آخرها يقول جل على جل المهمات اشتمل، أي على جلها لا على جميعها. فتوجيه ذلك أن يقال إن قوله هنا مقاصد النحو، وإن كان في لفظه مفيدا للعموم فإن المراد به أن أغلب مباحث النحو محوية بهذا النظم، لا جميع مباحث النحو. وهذه طريقة في لسان العرب معروفة، أنه يعبر بكل ويراد جل أو بعض. أو الوجه الثاني أن يفرق بين المقاصد والمهمات كما ذكره بعض الشراح. مقاصد النحو بها محوية، ثم أثنى عليها أيضا بقوله تقرب الأقصى بلفظ موجز، تقرب للفهم لأفهام الطلبة، الأقصى أي البعيدة الأبعد من المعاني، فالمعاني القصية البعيدة تقرب بهذه الألفية. ووصف تقريب هذه المعاني للأفهام بأن ذلك عن طريق لفظ موجز، وهذا غاية الثناء، لأن الأصل أنك إذا أردت أن تشرح معنى مغلقا وتقربه للأفهام فإنك تكثر الكلام وتأتي بالأمثلة والشواهد وتبسط العبارة. أما أن تقرب المعاني للأفهام باللفظ الموجز فهذا لا يكون إلا لصاحب براعة وبلاغة، ولذلك من مباحث علم البلاغة مبحث الإيجاز، وهو أن يكون اللفظ أقل من المعنى، وعكسه الإطناب، وهو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى وبينهم المساواة، وهو أن يتساوى اللفظ مع المعنى. قال تقرب الأقصى بلفظ موجز، أي ألفاظ هذه الألفية موجزة مختصرة، ولكنها مع ذلك جامعة لكثير من الفوائد ومقربة للمعاني. ثم مع كونها ذات لفظ موجز فإنها تبسط، أي توسع، تبسط البذل، والمراد بالبذل العطاء، أي توسع العطاء أي البذل لقارئها، وتمنح قارئها وحافظها فوائد كثيرة جدا بوعد منجز. والوعد هو قد يكون منجزا وقد لا يكون منجزا، فقد يعد الشخص الآخر بشيء ثم لا ينجز وعده، لكن هنا يقول إن الوعد الذي في هذه الألفية منجز، كما ستراه أيها الطالب إذا حفظت هذه الألفية وفهمتها. وتقتضي رضا بغير سخط، أي تقتضي هذه الألفية من قارئها وحافظها بسبب ما اشتملت عليه من المناقب والفضائل، تقتضي أي تطلب من القارئ رضا متمحضا خالصا. ولذلك عقب بقوله بغير سخط، ليس في هذا الرضا سخط، لم يشب هذا الرضا بشائبة سخط، مع كونها أيضا فائقة ألفية ابن معطي. وابن معطي هذا هو أبو الحسن يحيى بن عبد المعطي الزواوي، نسبة إلى قبيلة زواوة في بلاد الجزائر قريبة من بجاية، وله كتب نحوية من أشهرها ألفية وقد طبعت ألفية، وبالتالي هو كان قبل ابن مالك رحمه الله تعالى، لأنه توفي سنة 628 في مصر. فيقول ابن مالك هنا إن ألفيته هذه فائقة ألفية ابن معطي. قال الشراح تفوق ألفية ابن معطي من وجهين، في اللفظ قالوا لأن ألفية ابن مالك من بحر واحد هو بحر الرجز، وأما ألفية ابن معطي فيختلط فيها بحران، هما بحر الرجز والبحر السريع. وهذا يقع لكثير من أهل النظم أنهم يلبسون أو يخلطون بين الرجز والسريع. وفي المعنى قالوا لأن المعاني التي في ألفية ابن مالك أكثر وأشهر، ولكن مع ذلك فألفية ابن معطن فيها أشياء تتميز بها كذكره مثلا لبعض الآيات القرآنية أو الشواهد الشعرية، وأيضا أنه يعرف القاعدة أو المسألة ثم يذكر الأحكام المتعلقة بها خلافا لألفية ابن مالك، وهكذا هناك أشياء لا شك أنها تمتاز بها ألفية ابن معطل، لكنها غير مشهورة أصلا، يعني لا تكاد تجد شخصا يعتني الآن بحفظ هذه الألفية وإدمان دراستها، وشروحها أيضا ليست مشتهرة. فلذلك لا شك أن ألفية ابن مالك أشهر وأفضل من ألفية ابن معطل من هذه الحيثية. ولما كان كلامه هذا قد يوهم تنقيصا لابن معطن رحمه الله تعالى، فإنه عقب كلامه هذا بما يرفع هذا الإيهام، فقال وهو بسبق حائز تفضيلا، أي رغم أن ألفيتي أفضل من ألفيته، ولكنه صاحب هذه الفكرة الأصلية التي هي نظم علم النحو في منظومة ألفية، فلأنه صاحب هذا السبق فإنه بذلك حائز تفضيلا، يريد بذلك حائز فضلا، فإن عنده بسبب هذا السبق فضلا علي أنا وعلى ألفيتي، والفضل يستلزم التفضيل، فلذلك قال حائز تفضيلا، فالفضل سبب للتفضيل، فذكر المسبب وأراد السبب. مستوجب بسبب هذا السبق وهذه الفكرة التي استثمرتها، مستوجب ثنائي الجميل، أن يوجب علي ثناء عليه، يوجب أن أثني عليه ثناء جميلا، لأن الثناء قد يكون بغير الجميل، كما في الحديث المعروف أثنوا عليها خيرا وأثنوا عليها شرا، فهنا يحتاج إلى تقييد ذلك، وإن كان بعض علماء اللغة يقولون إن الثناء لا يكون إلا بخير، لكن الحديث يرد على هذا، فلذلك قال ثنائي الجميل، وختم هذا المبحث بقوله والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، أي والله يقضي أن يحكم، هذا دعاء يدعو الله عز وجل أن يحكم بهبات، جمع هبة من وهب إذا أعطى ومنح، وافرة أي بمنح كثيرة تامة شاملة لي وله، أي لابن مالك ولابن معطن في درجات الآخرة، أي مراتب الآخرة، ففي الآخرة في الجنة درجات كما أن في جهنم والعياذ بالله تعالى دركات. فهذه الجملة والله يقضي هي جملة في ظاهرها خبرية، ولكنها في المعنى إنشائية طلبية، لأن معناها الدعاء وطلب هذه الهبات الوافرة، وإن كان لفظها لفظ خبر. وقوله لي وله، ذكر بعض الشراح أنه كان الأفضل أن يعمم الدعاء بدلا من أن يجعل الدعاء له ولابن معطن فقط، واقترح بعضهم أن يصحح هذا البيت بأن يقال والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، وهذا أشمل وأعم وأدعى للقبول إن شاء الله تبارك وتعالى. وكونه بدأ بنفسه قال لي وله، هكذا السنة كما ورد في الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، قال لي وله في درجات الآخرة، وبذلك اكتمل الكلام عن هذه الخطبة. وفي درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ الباب المقبل وهو الكلام وما يتألف منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.